مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل الضمير يعود على الانتفاع الذي ذكره الصحابة، أو هو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الثاني على رأي والأول على رأي آخر. الله أعلم. يسأل يقول كيف يمكن الاستدلال بقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد على أن الاعتكاف مشروع؟ يسأل مشروع يعني مستحب. أنا أجيت من قبل لكن عبد الله يمكن فقد رضيه وهو عبادة فيكون مستحب. نعم. قلنا في المرة الماضية أن يعني بيع الفيل وشرطه من السيد يجوز وإن كان بيع الفيل لا يجوز في الصيد. طيب بالنسبة للشيخ لمسألة البيع في آخر وهو يعني حكومة ميتة هي ينتفع بها يعني مثل ما ينتفع بالفيل وهكذا، فهنا يعني كيف نقول أن الزمن بالنص النص بتعليل يعني هو انه يعني اكثر غلظه. نعم، نجاسه مغلظه. طيب فهذه يعني حكومه ميته هو مثلا جلد المذبوح يعني لا يتعلق بالعله، يعني هي ليست المغلظه. ما الجواب عن هذا الجواب؟ النص لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا أحكم بها الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قال ورأيت شحوم الميتة، يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال لا هو حرام. النص ورد بهذا. سلامة. كلب صيد. يعلم يعني. ها؟ لا ما يجوز. يعني عن ذلك. نعم. لأن هذا تعريب الحيوان. أنت الوقت لا بد أن يحفرونها عن طريق الشراء. الشراء هذا الإنسان. سمعتم كلامه؟ يقول شراء جثة الأموات لتشريحها هل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. لكن نعم ولو كفار شيخ قلنا ان الجماع دون الفرج لا يفسد ارتكاف، لا يفسد ارتكافه الا اذا انزل. كيف الا اذا انزل؟ الدين المباشره يقول ما عبر بها عن الجماع هذا ليس بجماع الذي انزل دون فرج. نعم، لان غالب القاعده في ان الانزال يوجب ما يوجبه جماع في العبادات، وان كان هذا غير مضطرد، لكن قال يعني هذا تعليم ليس عندي شيء مبين في هذه المساله. وان وقع يعني نقول نعم نقول فصل الوقت تطهير السجين النجس يبي نطهر. إذا كان الشيخ مثلا سجين نجس نعم ما ينفع متنجس متنجس يصب عليه ماء يصب يكاثر ولا يكاثر مثل البولاء المكان اللي بلع الأعرابي قال أريقوا على بولي سجن ماء. كم فيه؟ خمسة كراتين. طيب أجل نأخذ هاتك كرتونين ونوزع على بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في كتاب البيع وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسلمه في العقد صح له في الإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. أخف الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماذا نقول في بيع الأجهان النجسة شراء؟ بيع الأجهان النجسة حرام. الدليل صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الأجهان الميتة قال لا هو حرام. نعم. ولأن الله إذا حرم شيء حرم شيء. نعم. الأجهان وجهان نجسة؟ المذهب أنه يحرم لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة. القول الثاني إبراهيم لأنه يمكن أن تطهيرها فيكون بيعها كبيع الثوب المتنجس. طيب ما حكم الاستصباح بها يا علي؟ استصباح كان في غير مسجد. طيب اسأل بها الضمير عدى عليه استصباح بها النجسة أو المتنجسة هذا الحن ولله سألنا هل يعود الضمير على النجسة أو على المتنجسة؟ لا يعود على المتنجسة المتنجس. نعم. طيب يجوز الاستصباح بها في غير المسجد. لماذا لا يجوز في المسجد؟ لأنه في الاستصباح في المسجد نعم. يعلق المسجد من دخالها ما يكون ما هو نجس. نعم. ما يكون سببا لتنجيس المسجد. تمام. هل هناك قول آخر؟ لا. قل. ليس لديك أن الاستصباح بالأذهان المتنجسة جائز في المسجد وغيره. طيب ما علة هذا القول؟ هو أحد من على الخلاف على خلاف الاستحالة هل هو طاهر هل هي طاهر أم ليس. طيب هذا الدخان مستحيل من الدخن يعني إذن هذا على القول بأن الاستحالة تطهر النجس. طيب صح الاستصباح في الأذهان النجسة آدم ماذا تقول في الاستصباح في الأذهان النجسة كإنسان أخذ من ميتة دهنا فاستصبح به ماذا تقول فيه؟ نعم ما رجع لماذا خسرت المذهب لا يجوز. من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ من قوله ويجوز الاستصباح بها لأن الضمير يعود إلى المنصوبة والمتنجسة. نعم أحسنت. والقول الثاني؟ طيب يلا هاني ما هو دليل من منع الاستصباح في الأذهان النجسة؟ لا دليل نعم لا مو المسجد الاستصباح بالأذهان نجس ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف فما هو دليل هؤلاء سعود حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن عندما حرم بيع الميتة سئل عن شحومها قالوا أنه يستصبح بها البلود يا آخرة إيش يستصبح بها الناس وإنه يطلع بها السفن ويطلع بها البلود يستصبح بها الناس. نعم. فقال له حرام فقال إن عود الضمير هنا على المناف. طيب على ليس سألوا عنه؟ على المناف. نعم. فقالوا هذا دليل على أنه لا يجوز الاستصباح. طيب. في قول ثانية. حامد. هناك قول ثاني أن الضمير يعود إلى البيت. ألا؟ أول اذكر الحكم ثم اذكر الدليل. دليل ثاني أنه يجوز الاستصباح به. طيب. وعلل بذلك أن الضمير يعود في الحديث إلى العلة تعود إلى البيت. الضمير هو حرام يعود إلى البيت. نعم. وقال بذلك أنه يجوز الاستصباح به ولكن بيعها يحرم. طيب. ما الذي يقوي هذا الرأي؟ نعم. كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل يتكلم عن البيت. نعم. وعندما ورد عليه سؤال في كلام الأصل يعود الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن البيت. لأن الكلام كله في البيت. ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليس يريدون من الرسول

نعم نعم عين نعم. هل علي شيخ المال الربوي إذا أكون عين هذا المال لا لا مبالغ مرادي أن إذا اشتريت منك مثلا سلعة بهذه الدراهم صار العقد وقع على عين هذه الدراهم فلا أستطيع أن أبدلها. لو أني بعد قلت بهذه الدراهم أردت أني أخذها وأعطيك من جيبي ما أملك هذا. في تسأل سؤال غير المسألة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا اذا كنا نشتري بيت وراء انه يبيع بناء سيده له والبيت لا يسوي له فيبيع بناء يكون فرض عليه واجب عليه ان يطبق هذا الحد المصلحه. اي واجب واجب عليه. أنا أعرف أن الجنس هو لباب ثمن لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت أشتري بنيئة ما يهم. يعني أنت تقول أنه يجب أن ننصف للمشتري وأنا أقول ما نبيع على بمئة أقول لا بأس أن نبيع بمئة لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا المشتري. لكن أنا دائع إذا أنا أريد بمئة أقول لا ما نبيع ثمانية لا هو لو كان مشتري ما هيك طيب هذا البيت كل الله البيت هذا الموضوع قسيمة وهو كذب كذب لا مو كذب وأنا أرى البيت يعني في شقوق في أعلم قلت لا في شقوق أعلم قلت لا في شقوق وقل له هذا يسوي وما يسوي لا ما سوى تعال قال رحمه الله تعالى وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسلمه في العقد صح له بالإجازة ولزم المشتري بعدمها ملكا المشتري ولزم المشتري بعدمها ملكا ولا يباع غير ولا يباع غير المساكن مما فيها عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر ولا يصح بيع نفع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه